فصل: اعلم ان الكذب حرام في كل شيء الا لضرورة. قالت امرأة لولدها الصغير: تعال حتى اعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا كنت تعطينه لو جاء؟ قالت: تمرة. قال: اما لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. هامش قال العراقي في حديث عبد الله بن عامر: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت لألعب فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطيك، إلى آخره. رواه أبو داود وفيه من لم يسم. وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة وأبي مسعود ورجالهما ثقات، إلا أن الزهري لم يسمع من أبي هريرة. انتهى. فليحذر الإنسان الكذب حتى في التخيل وحديث النفس، فإن ذلك يثبت في النفس صورة معوجة حتى تكذب الرؤيا، فلا تنكشف في النوم أسرار الملكوت، والتجربة تشهد بذلك. نعم، إنما يرخص في الكذب إذا كان الصدق يفضي إلى محذور آخر أشد من الكذب، فيباح كما تباح الميتة إذا أدى تركها إلى محذور أشد من أكلها، وهو فوات الروح. قالت أم كلثوم رضي الله عنها: ما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته. هامش رواه مسلم. انتهى. وهذا لأن أسرار الحرب لو وقف عليها العدو اجترأ، وأسرار الزوج لو وقفت عليها المرأة نشأ منها فساد أعظم من فساد الكذب. وكذلك المتخاصمان تدوم بينهما المعصية والعداوة، فإذا أمكن الإصلاح بكذب فذلك أولى. فهذا ما ورد فيه الخبر وما في معناه كذب الإنسان ليستر مال غيره عن ظالم، أو إنكاره لسر غيره، بل إنكاره لمعصية نفسه عن غيره، فإن المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام، وإنكاره جناية نفسه على غيره ليطيب قلبه، وكذلك إنكاره مع زوجته أن تكون ضرتها أحب إليه، وكل ذلك يرجع إلى دفع المضرات. ولا يباح لجلب زيادة مال وجاه، وفيه يكون كذب أكثر الناس. ثم إذا اضطر إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض ما أمكن حتى لا تعتاد نفسه الكذب. كان إبراهيم بن أدهم إذا طلب في الدار قال لخادمته: قولي له اطلبه في المسجد. وكان الشعبي يخط دائرة ويقول لخادمته: ضع الإصبع فيها وقولي ليس ها هنا. وكان بعضهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ فارقتك ما رفعت جنبي من الأرض إلا ما شاء الله تعالى. وكان بعضهم ينكر ما قال فيقول: إن الله لا يعلم ما قلت من ذلك من شيء، فيوهم النفي بحرف ما وهو يريد غير ذلك. وتباح المعاريض لغرض خفيف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عجوز. هامش ذكر العراقي في المغني أن هذا الحديث رواه الترمذي في الشمائل هكذا مرسلا، وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف. وقوله: ونحملك على ولد البعير وفي عيني زوجك بياض، لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد، فيباح مثل ذلك مع النساء والصبيان لتطيب قلوبهم بالمزاح. وكذلك من يمتنع عن أكل الطعام فلا ينبغي أن يكذب ويقول لا أشتهي إذا كان يشتهي، بل يعدل إلى المعاريض. قال النبي عليه السلام لامرأة قالت ذلك: لا تجمعي كذبا وجوعا. الهوامش قوله لا يدخل الجنة عجوز ذكر مرسلا، وأسنده ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف، وقوله نحملك على ولد البعير رواه أبو داود والترمذي، وقوله وفي عيني زوجك بياض رواه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح، ورواه ابن أبي الدنيا، وقوله لا تجمعي كذبا وجوعا رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير، انتهى. الآفة الثانية الغيبة. قال الله تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال عليه السلام: الغيبة أشد من الزنا. هامش عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل قد يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. فوا ابن أبي الدنيا في الصمت، وابن حبان في الضعفاء، وابن مردويه في التفسير، انتهى. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصرا عليها فهو أول من يدخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظفارهم، فقيل لي: هؤلاء الذين كانوا يغتابون الناس. هامش قال العراقي حديث أنس: مررت ليلة أسري بي، رواه أبو داود مسندا ومرسلا، والمسند أصح، انتهى. واعلم أن حد الغيبة كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه وإن كنت صادقا، سواء ذكرت نقصانا في نفسه أو عقله أو ثوبه أو فعله أو قوله أو داره أو نسبه أو دابته أو شيئا مما يتعلق به، حتى قولك إنه واسع الكم أو طويل الذيل، حتى ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقيل: ما أعجزه؟ فقال عليه السلام: اغتبتموه. وأشارت عائشة رضي الله عنها بيدها إلى امرأة أنها قصيرة، فقال عليه السلام: اغتبتها. الهوامش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قوله اغتبتموه رواه الطبراني بسند ضعيف، وقوله اغتبتها حديث المرأة القصيرة رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن أبي الدنيا بألفاظ مختلفة، انتهى. فبهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان، بل لا فرق بين أن يحصل التفهيم باليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة أو التعريض المفهم، كقولك إن بعض أقربائنا أو بعض أصدقائنا كذا كذا. واعلم أن أخبث أنواع الغيبة غيبة القراء، يقولون مثل الحمد لله الذي لم يبتلينا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا أو نعوذ بالله من قلة الحياء، وهم يفهمون المقصود بذلك ويقولون ما أحسن أحوال فلان لولا أنه بلي بمثل ما ابتلي به أمثالنا وهو قلة الصبر عن الدنيا، فنسأل الله تعالى أن يعافينا. وغرضهم بذلك الغيبة، فيجمعون بين الغيبة والرياء وإظهار التشبه بأهل الصلاح في الحذر من الغيبة، وهذه خبائث يغترون بها وهم يظنون أنهم تركوا الغيبة. وكذلك قد يغتاب واحد فيغفل عنه الحاضرون فيقول سبحان الله ما أعجب هذا، حتى يتنبه القوم إلى الإصغاء فيستعمل ذكر الله في تحقيق خبثه، ويقول قلبي مشغول بفلان تاب الله علينا وعليه، وليس غرضه الدعاء بل التعريف، ولو قصد الدعاء لأخفاه، ولو اغتم قلبه لأجله لكتم عيبه ومعصيته. وكذلك المستمع قد يظهر تعجبا من كلام المغتاب حتى يزيد نشاطه في الغيبة، والمستمع أحد المغتابين كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف إذا حرك نشاطه بالتعجب. هامش حديث المستمع أحد المغتابين، رواه الطبراني من حديث ابن عمر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة، وهو ضعيف، قاله العراقي. انتهى. وكذلك قد يقول دع غيبة فلان وهو بقلبه غير كاره لغيبته، إنما غرضه أن يعرف بالتورع، وذلك لا يخرجه عن اسم الغيبة ما لم يكرهها بقلبه ويورطه في اسم الرياء، بل يخرج من الاسم بأن يكرهه قلبه ويكذب المغتاب ولا يصدق عليه، لأنه فاسق يستحق التكذيب، والمسلم المذكور بالغيبة يستحق إحسان الظن به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من المسلم دمه وعرضه وماله، وأن يظن به ظن السوء، فالغيبة بالقلب حرام كما أنه باللسان حرام، إلا أن يضطر إلى معرفته بحيث لا يمكنه. هامش حديث إن الله حرم إلى آخره، أخرجه البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما بسند ضعيف، ولابن ماجة نحوه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الغيبة بالقلب هي سوء الظن، أي عقد القلب والحكم بالسوء، وذلك حرام لقوله تعالى إن بعض الظن إثم. وقد ذكر بعضهم أن سياق الآية يدل على غاية صون الأعراض، لأنه تعالى نهى عن الخوض في ذلك بالظن. قال الجنيد كنت جالسا في مسجد شونيزيه أنتظر جنازة أصلي عليها وأهل بغداد على طبقاتهم، فرأيت فقيرا يسأل الناس، فقلت في نفسي لو عمل هذا عملا يصون به نفسه كان أجمل به. فلما انصرفت إلى منزلي وكان لي شيء من الورد في الليل من الدعاء والصلاة، ثقل علي جميع أورادي، فسهرت وأنا قاعد وغلبتني عيناي، فرأيت ذلك الفقير جاءوا به على خوان ممدود وقالوا لي كل لحما فقد اغتبته، وكشف لي عن الحال، فقلت ما اغتبته، إنما قلت في نفسي شيئا، فقيل ما أنت ممن يرضى منك بمثله، اذهب فاستحله. فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيته في موضع يتلفظ من الماء عند تزايد الماء أوراقا من البقل مما يتساقط من غسل البقل، فسلمت عليه فقال: تعود يا أبا القاسم؟ فقلت: لا أعود. قال: غفر الله لنا ولك. انتهى. فصل: إنما يرخص في الغيبة في 6 مواضع. الأول منها المتظلم يذكر ظلم الظالم عند سلطان ليدفع ظلمه، فأما عند غير سلطان وعند غير من لا يقدر على الدفع فلا. اغتيب الحجاج عند بعض السلف فقال: إن الله لينتقم للحجاج ممن اغتابه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. الثاني الذي يستعان به على تغيير المنكر يجوز أن يذكر له أيضا. الثالث المستفتي إذا افتقر إلى ذكر السؤال، كما قالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني. وهذا كله شكاية، ولكن إنما يحل إذا كانت فيها فائدة. الرابع تحذير المسلم من شر الغير إذا علم أنه لو لم يذكره لقبلت شهادته، كما يذكر المزكي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به، فيذكر لمن يتوقع ضرره به فقط. الخامس أن يكون معروفا باسم فيه عيبه كالأعمش والأعرج، فالعدول إلى اسم آخر أولى. السادس أن يكون مجاهرا بذلك العيب لا يكرهه أن يذكر كالمخنث وصاحب الماخور. هامش الماخور الموضع الذي يباع فيه الخمر. قال الحسن: 3 لا غيبة لهم: صاحب الهوى والفاسق المعلن بالفسق والإمام الجائر. وهؤلاء يجمعهم أنهم مجاهرون لا يكرهون الذكر. والصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها ويكره ذكرها لا يجوز من غير عذر. فصل: علاج النفس في كفها عن أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الغيبة أسرع في حسنات العبد من النار في اليبس. وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة، فتنظر في قلة حسناته وكثرة غيبته، وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب، ثم يتفكر في عيوب نفسه، فإن كان فيه عيب فيشتغل بنفسه عن غيره، وإن كان قد ارتكب صغيرة فيعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غيره، وإن لم يكن فيه عيب فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب. ومتى يخلو الإنسان من عيب ثم إن خلى عنه فليشكر الله تعالى بدلا من الغيبة، فإن عيب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب، فليحذر منه. ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبة فينبغي أن يستغفر الله تعالى ويذهب إلى المغتاب ويقول: ظلمتك فاعف عني، فيستحله. فإن لم يصادفه فليكثر من الثناء عليه ومن الدعاء له. ومن الحسنات حتى إذا نقل بعضها إلى ديوان المظلوم بقي له ما يكفيه، فهي كفارة الغيبة. هامش عند قوله: وورد أن حسنات المغتاب تنقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة، يقول: وروى ابن حبان والأصبهاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا فيقول: يا رب فأين حسناتي كذا وكذا عملتها ليست في صحيفتي؟ فيقول له: محيت باغتيابك الناس وكتبت في كتاب من اغتبته. انتهى. الآفة الثالثة المراء والمجادلة. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك المراء وهو محق بني له بيت في أعلى الجنة، ومن تركه وهو مبطل بني له بيت في ربض الجنة. وهذا لأن الترك على المحق أشق، وهذا لأن الترك على المحق أشد. هامش رواه الترمذي وابن ماجه. وقال عليه السلام: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق. وحد المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى. والباعث عليه تارة الترفع بإظهار الفضل، وسببه خبث الرعونة، وأما السبعية التي في الطبع المتشوقة إلى تنقيص الغير وقهره، فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبثين المهلكين. بل الواجب أن يصدق ما سمعه من الحق ويسكت عما سمعه من الخطأ، إلا إذا كان في ذكره فائدة دينية وكان يسمع منه فيذكره برفق لا بعنف. هامش قوله عليه السلام: لا يستكمل العبد حقيقة الإيمان إلى آخره، رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف، وهو عند أحمد بلفظ: لا يؤمن العبد حتى يترك الكذب في الممازحة والمراء وإن كان صادقا. قوله: وسببه خبث الرعونة. قال: الرعونة الحماقة، والمراد بالرعونة في عبارات الصوفية البشرية الجافة، فإذا كانت خبيثة كان الشخص جافا ملتويا. انتهى. الآفة الرابعة المزاح. والإفراط فيه يكثر الضحك ويميت القلب ويورث الضغينة ويسقط المهابة والوقار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه فيحوي بها أبعد من الثريا. هامش رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند حسن. وقال عليه السلام: لا تمار أخاك ولا تمازحه، واعلم أن اليسير منه في بعض الأوقات لا بأس به، لا سيما مع النساء والصبيان، تطييبا لقلوبهم. نقل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. هوامش قوله: لا تمار أخاك إلى آخره، روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تمار أخاك ولا تمازحه، ولا تعده موعدا فتخلفه. وقوله: لكنه قال إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، قال في الهامش: روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال: إني لا أقول إلا حقا. انتهى. ويعسر على غيره ضبط ذلك. وقد روي أنه سابق عائشة رضي الله عنها بالعدو، وقال عليه السلام لعجوز: لا يدخل الجنة عجوز، أي لا يبقى عجوزا في الجنة. هامش أخرج أبو داود وأحمد عن عائشة قالت: سابقته صلى الله عليه وسلم أولا فسبقته، فلما كثر لحمي سابقته فسبقني، فضرب كتفي وقال هذه بتلك، انتهى. وقال لصبي: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير ولد العصفور كان يلعب به الصبي. هامش، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لصهيب وهو يأكل التمر: أتأكل التمر وأنت رمد؟ قال: إنما آكل بالشق الآخر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وأمثاله من المفاكهة لا بأس بها، بشرط ألا يتخذها عادة. هامش، رواه ابن ماجة والحاكم. الآفة الخامسة المدح، كما جرت به عادة الناس عند المحتشمين من أبناء الدنيا، وكما جرت به عادة القصاص والمذكرين، فإنهم يمدحون من يحضر مجالسهم من الأغنياء. وفي المدح ست آفات: أربع على المادح واثنتان على الممدوح. أما المادح فالآفة الأولى فيه أنه قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذابا. الثانية أنه قد يظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقا مرائيا. الثالثة أنه يقول ما لا يتحققه فيكون مجازفا، كقوله إنه عدل وإنه ورع وغير ذلك مما لا يتحقق فيه. مدح رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقال عليه السلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك. إن كان لابد من كون أحدكم مادحا أخاه فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. هامش، رواه ابن أبي الدنيا في الصمت. الرابعة أن يفرح الممدوح به وربما كان ظالما فيعصي بإدخال السرور على قلبه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليغضب إذا مدح الفاسق. هامش، رواه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس، وفيه أبو خلف خادم أنس ضعيف، ورواه أبو يعلى الموصلي وابن عدي بلفظ: إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز العرش، قال الذهبي في الميزان منكر، انتهى. وقال الحسن: من دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله. فالظالم الفاسق ينبغي أن يذم لتفتر رغبته في الظلم والفسق. وأما الممدوح فإحدى الآفتين فيه أن يحدث فيه كبرا أو إعجابا، وهما مهلكان. ولذلك قال: قطعت عنق صاحبك. الثانية أن يفرح به فيفتر عن العمل ويرضى عن نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لو مشى رجل إلى رجل بسكين مرهف كان خيرا له من أن يثني عليه في وجهه. وأما إذا سلم المدح من هذه الآفات في المادح والممدوح فلا بأس به وربما يندب إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجح. هامش، رواه ابن عدي عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد ضعيف، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم أبعث لبعثت يا عمر. هامش، حديث لو لم أبعث حديث منكر، والصحيح في هذا المعنى: لو كان بعدي نبي لكان عمر، رواه الترمذي، انتهى. وقد أثنى على كثير من الصحابة إذ علم أن ذلك يزيد في نشاطهم ولا يورثهم عجبا. فصل. حق على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال، ويتذكر ما يعرفه من نفسه من القبائح الباطنة، لا سيما في أفكاره وحديث نفسه، ما لو عرفه المادح لكف عن المدح. وينبغي أن يظهر كراهة المدح ويكره بالقلب، وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم: أحثوا التراب في وجوه المداحين. هامش. رواه مسلم عن المقداد رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أن يقول الممدوح للمادح: ما قيمة من خلق من التراب، لا أن يرمي التراب في وجهه. كذا فسره ابن عربي في الفتوحات. انتهى. وقال بعضهم لما أثني عليه: اللهم إن عبدك هذا تقرب إلي بمقتك وأنا أشهدك على مقته، فقال علي رضي الله عنه لما أثني عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. الأصل الثالث في الغضب: اعلم أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، ومن غلب عليه فقد نزع إلى عرق الشيطان، فإنه مخلوق من النار. وكسر شدة الغضب من المهمات في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هامش. رواه البخاري ومسلم. انتهى. وقال عليه السلام: الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. هامش. رواه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب بسند ضعيف. وقال عليه السلام: ما غضب أحد قط إلا شفى على جهنم. وقال رجل: يا رسول الله، أي شيء أشد؟ قال: غضب الله. قال: فما ينقذني من غضب الله؟ قال: ألا تغضب. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل وأقلل. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرارا وهو يقول: لا تغضب. فكيف لا تعظم آفة الغضب وهو يحمل في الظاهر على الضرب والشتم وإطالة اللسان، وفي الباطن على الحقد والحسد وإظهار السوء والشماتة، والعزم على إفشاء السر وهتك الستر، والفرح بمصيبة المغضوب عليه والغم بمسرته، وكل واحد من هذه الخبائث مهلك. هامش. رواه ابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن، وهو عند أحمد والسائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا عند قوله: يا رسول الله، أي شيء أشد؟ الحديث. ثم عند قوله: وقال رجل للرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بعمل وأقلل، قال: رواه البخاري. انتهى. فصل. عليك في صفة الغضب وظيفتان: إحداهما كسره بالرياضة، ولست أعني بكسره إماطته، فإنه لا يزول أصله ولا ينبغي أن يزول، بل إن زال وجب تحصيله، لأنه آلة القتال مع الكفار والمنع من المنكرات وتحصيل كثير من الخيرات، وهو ككلب الصائد إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع، فيهيج بإشارة العقل والشرع ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهما، كما ينقاد الكلب للصياد. وهذا ممكن بالمجاهدة، وهو اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمغضبات. الثانية ضبط الغضب عند الهيجان بالكظم، ويعين عليه علم وعمل. أما العلم فهو أن يعلم أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري الشيء على مراد الله لا على مراده، وهذا غاية الجهل، والآخر أن يعلم أن غضب الله عليه أعظم من غضبه عليه، وأن فضل الله أكبر، وكم عصاه وخالف أمره فلم يغضب عليه، إن خالفه غيره فليس أمره عليه ألزم على عبده وأهله ورفقته من أمر الله عليه. وأما العمل فهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ يعلم أن ذلك من الشيطان، فإن لم يسكن جلس، وإن كان قائما ويضطجع إن كان قاعدا. هامش قال: ففي رواية ابن عدي إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه، ورجاله ثقات. وروى أحمد وأبو داود وابن حبان إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. قال: في لوامع العقول الأمر بالجلوس أمر ندبي، وحينئذ يسكت عن النطق بغير الذكر المشروع، لأن الغضب يصدر عنه من قبيح القول ما يوجب الندم عليه عند سكون ثورة الغضب، ولأن الانفعال ما دام موجودا فنار الغضب تتزايد، فإن سكت أخذه الخمود وإلا فليضطجع على جنبه، لأن القائم متهيئ للانتقام والجالس دونه والمضطجع دونهما. والقصد أن يبعد عن هيئة الوثوب والمسارعة للبطش ما أمكن. وحمل الطيبي الاضطجاع هنا على التواضع والخفض، لأن الغضب منشأه الكبر والترفع. قال ابن عربي: الغضب يهيج الأعضاء للسان ودواؤه السكوت، وللجوارح الاستطالة ودواؤه الاضطجاع. انتهى. كذلك ورد الخبر باختلاف الحال أنه يؤثر في التسكين، وإن لم يسكن فيتوضأ. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. هامش: أصل الحديث عن معاوية، فقد كلم معاوية بشيء وهو على المنبر فغضب، فنزل فاغتسل، ثم عاد إلى المنبر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل. رواه ابن عساكر وابن النجار، وكذا رواه أبو نعيم، كلهم عن معاوية. انتهى. وقال عليه السلام: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، ألا ترون أن جمرة ألا ترون إلى جمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن وجد من ذلك شيئا فليضرب خده بالأرض. هامش: قطعة من حديث رواه الترمذي بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم. انتهى. وهذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع لينكسر الكبر، فإنه السبب الأعظم في الغضب، ليعلم أنه عبد ذليل فلا يليق به الكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بالحلم درجة القائم الصائم، وإنه ليكتب جبارا وما يملك إلا أهل بيته. هامش: رواه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله تعالى قلبه يوم القيامة أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ يكظمها عبد، وما كظمها عبد إلا ملأ الله جوفه إيمانا. هامش: حديث من كظم غيظا رواه أبو داود من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، حديث ما من جرعة إلى آخره، رواه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضعف. الأصل الرابع في الحسد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هامش. رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وابن ماجه من حديث أنس. وقال عليه السلام: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والطيرة والحسد. هامش. رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة، وفيه يعقوب بن محمد الزهري وموسى بن يعقوب الزمعي، ضعفهما الجمهور. انتهى. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، وإذا حسدت فلا تبغي. وقال عليه السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. هامش. رواه الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير رضي الله عنه. انتهى. والبغضة هي الحالقة. وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: الحاسد عدو لنعمتي، مسخط لقضائي، غير راض بقسمتي بين عبادي. واعلم أن الحسد حرام، وهو أن تحب زوال النعمة من غيرك، أو تحب نزول مصيبة به. ولا تحرم المنافسة، وهي أن تغبطه وتشتهي لنفسك مثله، ولا تحب زوالها منه. ويجوز أن تحب زوال النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية، لأنك لا تريد زوال النعمة، وإنما تريد زوال الظلم. وعلامته أنه لو ترك الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته. وسبب الحسد إما الكبر، وإما العداوة، وإما خبث النفس، إذ يبخل بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له. فصل. اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب، ومرض القلب لا يداوى إلا بمعجون العلم والعمل. فأما العلاج العلمي فهو أن يعلم أن حسده يضره ولا يضر محسوده، بل ينفعه. أما أنه يضره فهو أنه يبطل حسناته ويعرضه لسخط الله تعالى، إذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده، وهذا ضرر في دينه. وأما ضرره في دنياه فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازم، وذلك مراد عدوه منه. فإن أهم أغراض عدوه وأكمل النعمة عليه حزن حاسده، فقد كان يريد المحنة لعدوه فحصلت له. والحسود لا يخلو قط من الغم والمحنة، إذ لا يزال أعداؤه أو واحد منهم في نعمة. وأما أنه ينفع عدوه ولا يضره، لأن النعمة لا تزول بحسده، وأنه يضاعف حسناته، إذ تنتقل حسنات الحاسد إليه، ولا سيما إذا طول اللسان فيه، فإنه مظلوم من الحاسد، فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا منه، فأضاف إليه نعمة الآخرة، وحصل لنفسه مع عذاب الدنيا عذاب الآخرة. فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه، وعاد إلى عينه فأعماها. وزادت عليه شماتة عدوه إبليس، فإنه فاتته النعمة وفاته الرضا بالقضاء، ولو رضي به لكان فيه ثواب، لا سيما إذا حسد على العلم والورع، فإن محب العالم يعظم ثوابه. وأما العلاج العملي فهو أن يعرف حكم الحسد وما يتقاضاه من قول وفعل فيخالفه، ويعمل بنقيضه، فيثني على المحسود ويظهر الفرح بنعمته ويتواضع له، وبذلك يعود المحسود صديقا له ويزايله الحسد ويتخلص عن إثمه وألمه. قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فصل: لعل نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك، بل تكره مساءة الصديق دون العدو، وتحب نعمة الصديق دون العدو، ولست مكلفا بما لا تطيق. فإن لم تقدر على ذلك فتخلص من الإثم بأمرين: أحدهما ألا تظهر الحسد بلسانك وجوارحك وأعمالك الاختيارية، بل تخالف موجبها، والثاني أن تكره من نفسك حبها زوال نعمة الله تعالى عن عبد من عباده. فإذا اقترنت الكراهة عن باعث الدين بحب زوال النعمة الذي اقتضاه الطبع اندفع عنك الإثم، وليس عليك تغيير الطبع، فإن ذلك لا تقدر عليه في أكثر الأحوال. وعلامة الكراهية أن تكون بحيث لو قدرت على إزالة نعمته لم تقدم على الإزالة مع حبك لها، ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو في زيادتها فعلت مع كراهتك لذلك. فإذا كنت كذلك فلا إثم عليك فيما يتقاضاه طبعك، فإن الطبع إنما يصير مقهورا في حق المستهتر بالله الذي انقطع نظره عن الدنيا وعن الخلق. بل اعلم أن المنعم عليه إن كان في النار فما تنفع هذه النعمة، وإن كان في الجنة فأي نسبة لهذه النعمة إلى الجنة؟ بل يرى كل الخلق عباد الله تعالى فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه، ويحب أن يظهر أثر نعمة محبوبه على عباده، وهذه حالة نادرة لا تدخل تحت التكليف. الأصل الخامس في البخل وحب المال. واعلم أن البخل من المهلكات العظيمة، قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والبخل فإنه أهلك من كان قبلكم. هامش، رواه أبو داود والحاكم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالقطيع فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يلج الجنة إلا سخي. والبخل شجرة تنبت في النار فلا يلج النار إلا بخيل. هامش، حديث: السخاء شجرة، رواه ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابن عدي، والدار قطني من حديث أبي هريرة، والحديث ضعيف. وقال عليه السلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. هامش، قطعة من حديث رواه العسكري وأبو إسحاق والخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عليه السلام: شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. هامش، حديث: شر ما في الرجل شح إلى آخره، رواه أبو داود من حديث بسند جيد. وهلع هلعا من باب تعب أي جزع، وقوله خالع الخلع نزع الشيء وإخراجه. انتهى. وقال عليه السلام: إن الله يمقت البخيل في حياته ويحب السخي عند موته. هامش: الحديث بلفظ إن الله لا يبغض البخيل في حياته ويحب السخي عند موته، ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه. وقال عليه السلام: السخي الفاجر أحب إلى الله من العابد البخيل. هامش: حديث أبي هريرة: السخي المجهول أحب إلى الله من العابد البخيل، رواه الترمذي بلفظ والجاهل سخي، وهو بقية حديث أن السخي قريب عن الله. وفي النسخة الدمشقية والعراقية: السخي الجهول. انتهى. وقال عليه السلام: لا يجتمع اثنان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. هامش: رواه الترمذي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فصل: اعلم أن أصل البخيل حب المال وهو مذموم، ومن لا مال له لا يظهر بخله بالإمساك، ولكن يظهر بحب المال. ورب رجل سخي لكنه يحب المال فيسخو به ليذكر بالسخاء. وذكر أيضا: وذلك أيضا مذموم، لأن حب المال يلهي عن ذكر الله عز وجل ويصرف وجه القلب إلى الدنيا ويحكم علاقته فيها حتى يثقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى عز وجل. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال تعالى: ألهاكم التكاثر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا. هامش: رواه الترمذي والحاكم وصحح إسناده. انتهى. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أي أمتك أشر؟ قال فقال عليه السلام: الأغنياء. وقال عليه السلام: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر. هامش: رواه البزار من حديث أنس وفيه هانئ بن المتوكل، ضعفه ابن حبان. وقال رجل: يا رسول الله، إني لا أحب الموت. قال عليه السلام: هل لك مال؟ قال: نعم. قال عليه السلام: قدم مالك فإن قلب الرجل مع ماله، إن قدمه أحب أن يلحقه، وإن أخره أحب أن يتخلف. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا مات العبد قالت الملائكة: ما قدم، وقال الناس: ما خلف. وقال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. الهوامش: قوله إذا مات العبد قالت الملائكة إلى آخره، قال العراقي رواه البيهقي في الشعب. قوله صلى الله عليه وسلم تعس رواه البخاري عن أبي هريرة والترمذي عنه أيضا. وقال الطيبي: الحرية ضربان، من لم يجز عليه حكم السبي، ومن لم تأخذ الدنيا بمجامع قلبه، وهو المراد هنا. وعن الحسن: أخذ إبليس أول درهم ضرب فوضعه على عينيه وقال: من أحبك فهو عبدي. تعس أي سقط على وجهه، وفي الدعاء تعسا له وتعس وانتكس، فالتعس أن يخذل وجهه، والنكس ألا يستقل بعد سقطته. قوله انتقش قال أي إذا وصل شوك في عضوه فلا انتقش على بناء المبني للمفعول، دعاء عليه بعدم إخراجه بالمنقاش، يعني إذا وقع في البلاء فلا يترحم عليه، وإنما خص انتقاش الشوك بالذكر لأن الانتقاش أسهل ما يتصور في المعاونة إذ أصابه مكروه. وإذا نفي ذلك الأهون فما فوقه بالطريق الأولى. انتهى. فصل. اعلم أن المال ليس مذموما من كل وجه، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. هامش حديث نعم المال إلى آخره رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط، وقال عليه الصلاة والسلام: الدنيا مزرعة الآخرة. وكيف يكون مذموما مطلقا والعبد مسافر إلى الله تعالى، والدنيا منزل من منازل سفره، وبدنه مركبه، ولا يمكنه السفر إلى الله إلا به، ولا يبقى البدن إلا بمطعم وملبس، ولا وصول إليهما إلا بالمال. لكن من فهم فائدة المال وعلم أنه آلة علف الدابة لسلوك الطريق لم يعرج عليه ولم يأخذ منه إلا قدر الزاد، فإن اقتصر على ذلك سعد به، كما قال النبي عليه السلام لعائشة رضي الله عنها: إذا أردت اللحاق بي فاقنعي من الدنيا بزاد الراكب، ولا تجددي ولا تخلعي قميصا حتى ترقعيه. وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، وإن زاد على قدر الكفاية هلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهلك وهو لا يشعر. هامش قوله: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا، رواه البخاري ومسلم، وقوله: من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه إلى آخره، قال سبق تخريجه بأن رواه البزار من حديث أنس رضي الله عنه بإسناد ضعيف. وكذلك المسافر إذا أخذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله ولم يبلغ مقصد سفره، فالزيادة على قدر الكفاية مهلكة من ثلاثة أوجه: أحدها أن يدعو إلى المعاصي فإنه يمكن منها، ومن العصمة ألا تقدر، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء، والصبر مع القدرة أشد. والثاني أن يدعو إلى التنعم بالمباحات وهو أقل الدرجات، فينبت على التنعم جسده ولا يمكنه الصبر عنه، وذلك لا يمكن استدامته إلا بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمة، وذلك يدعو إلى النفاق والكذب والرياء والعداوة والبغضاء، ويتشعب منه جملة المهلكات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة. هامش رواه البيهقي وابن أبي الدنيا عن الحسن مرسلا. انتهى. والثالث أن يلهي عن ذكر الله عز وجل الذي هو أساس السعادة الأخروية، إذ تزدحم على القلب خصومة الفلاحين ومحاسبة الشركاء والتفكر في تدبير الحذر منهم وتدبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولا وحفظه ثانيا وإخراجه ثالثا، وكل ذلك مما يسود القلب ويزيل صفاءه ويلهي عن الذكر، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر، إلى آخر السورة. فصل. لعلك تشتهي أن تعرف مقدار الكفاية وتقول: ما من غني إلا ويدعي أن ما في يده دون مقدار الكفاية، فاعلم أن الضرورة إنما تدعو إلى المطعم والملبس فقط، فإن تركت التجمل في الملبس فيكفيك في السنة ديناران لشتائك وصيفك، فتتخذ بهما ثوبا خشنا يدفع عنك الحر والبرد، وإن تركت التنعم في مطعمك والشبع من الطعام في جميع أحوالك فيكفيك في كل يوم مد، فيكون في السنة 500 رطل ويكفيك لإدامك إن لم توسع فيه واقتصرت على اليسير منه في بعض الأوقات 3 دنانير على التقريب في السنة عند رخاء الأسعار، فإذا يبلغ كفايتك 5 دنانير و500 رطل وهو القدر الذي تقدره إذا فرضنا نفقة العرب. فإن كنت معيلا فخذ لكل واحد منهم مثل ذلك، فإذا كنت كسوبا وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك فانصرف واشتغل بعبادتك، فإن طلبت الزيادة صرت من أهل الدنيا، وإن لم تكن كسوبا وكنت مشغولا بالعلم والعبادة واقتنيت بيعة يدخل منها هذا القدر دائما فأرجو ألا تصير بذلك من أهل الدنيا، لا سيما في هذه الأعصار وقد تغيرت القلوب واستولى عليها الشح وانصرفت الهمم عن تفقد ذوي الحاجات، فاقتناء هذا القدر أولى من السؤال، وهذا بشرط أن يكون بودك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع والبرد لتطرح الضيعة وتتركها ولا تكون كارها للموت ولا محبا للضيعة، ولتكن الضيعة وهي مدخل طعامك كالخلاء الذي هو موضع فراغك، فإنما تريده للضرورة وبودك لو تخلصت منه لتخرج عن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذ الضيعة فتحب الدنيا، فإنك إذا قصدت الفراغة للاستعانة بها على الدين كنت متزودا مسافرا لا معرجا على الضيعة. وربما لا يحتمل بعض الأشخاص القناعة بالقدر الذي ذكرته إلا بشدة ومشقة، ولا حرج في الدين في ازدياد الضعف على هذا القدر. هامش، وفي النسخة الكردية فأرى أنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناء الدنيا ولا تخرج إلى آخره، انتهى. إذ لا يصير من أبناء الدنيا ولا يخرج من حزب أبناء الآخرة والمسافرين إلى الله تعالى ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر والعبادة دون التلذذ والتنعم في الدنيا. ثم ما فضل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل، ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا للتنعم أو للتصدق أو للاستظهار لو أصاب المال آفة. أما التنعم فإعراض عن الله تعالى واشتغال بالدنيا، وأما التصدق فترك المال أفضل منه. هامش قال، وفي النسخة الدمشقية إلى اللباس والإدام والأرامل، وذلك عند قوله ما فضل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل، انتهى. قال عيسى عليه السلام، يا طالب الدنيا لتبر فتركك لها أبر وأبر، وأما الاستظهار لخوف آفة فذلك لا مراد له وهو سوء الظن لا آخر له، بل ينبغي أن تدفع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عز وجل، وهو أن تتصور أن تصيب المال آفة من حيث لا يتوقع فيتصور أن يفتح للرزق أيضا باب لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن فرض على الندور خلافه فلا ينبغي أن يعتقد البعد أن سلامته طول عمره عن البلاء محتوم، بل البلاء هو الذي يصقل القلب ويزكيه ويخلصه من الخبائث كلها. ولهذا كان موكلا بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. فاتكل على فضل الله واعلم أنك لا يصيبك إلا ما فيه خيرك وخيرتك، فإن الله مدبر الملك والملكوت أعلم بمصالحك. فصل. هذا الذي ذكرته تقريب يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد في بعض الأشخاص وفي بعض الأحوال، ولكن أعتقد قطعا أن المال كالدواء النافع منه قدر مخصوص، والإفراط فيه قاتل، والقرب من الإفراط ممرض إن لم يقتل. فعليك بالتقليل والحذر من الإفراط والرفاهية، فذلك خطر عظيم. وليس في التقليل إلا مشقة قليلة في أيام قلائل، وذو الحزن لا يثقل عليه أن يجوع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن اللذة على قدر الجوع. فصل. لعلك ترغب في معرفة حد البخل، إذ الشخص الواحد قد تشك في أنه بخيل أم لا، ويختلف الناس فيه. فاعلم أن حد البخل منع ما يوجبه الشرع أو المروءة، ولا تظن أن من سلم إلى زوجته وقريبه ما فرضه القاضي وضايق وراء ذلك في لقمة فليس ببخيل، وأن من رد الخبز واللحم إلى الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل، وإن كان له ذلك في الشرع. فإن معنى الشرع في هذه الأمور قطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار يطيقه البخيل. ولذلك قال الله تعالى: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا. بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع قبح الأحدوثة، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكنه أن يقطع هجو شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله فهو بخيل، وإن لم يكن ذلك واجبا عليه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما وقى المرء به عرضه فهو له صدقة. هامش. رواه أبو يعلى عن جابر رضي الله عنه. والتحقيق فيه أن المال خلق لفائدة لأجلها يمسك، وفي بذله أيضا فائدة، فمهما ظهر له أن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك ثم شق عليه البذل فهو بخيل محب للمال. والمال لا ينبغي أن يحب لذاته بل لفائدته، فيصرف إلى أقوى فائدة، وحفظ المروءة أفضل وأقوى من التنعم بالأكل الكثير مثلا. وقد يحمله البخل وحب المال على أن يجهل أقوى الفائدتين وأولاهما، وذلك غاية البخل. فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضا، وإن بذل تكلفا، بل إنما يبرأ عن البخل بأن لا يثقل عليه بذل المال فيما ينبغي أن يبذل فيه عقلا وشرعا. وأما درجة السخاء فلا تنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع والمروءة جميعا. فصل. لعلك تريد أن تفهم علاج البخل، فاعلم أن دواء معجون مركب من العلم والعمل. أما العلم فهو أن تعلم ما في البخل من الهلاك في دار الآخرة والمذمة في الدنيا، وتعلم أن المال لا يتبعه إن بقي إلى قبره، وإنما المال لله تعالى مكنه منه ليصرفه إلى أهم أموره، وتعلم أن إمساك المال إن كان للتنعم في الشهوات فحسن الأحدوثة وثواب الآخرة أعظم وألذ منه، فقضاء الشهوة سجية البهائم وهذه سجية العقلاء. وإن كان يمسكه ليتركه لولده بخير ويقدم على ربه بشر، وهذا عين الجهل. كيف وولده إن كان صالحا فالله تعالى يكفيه، وإن كان فاسقا فيستعين به على المعصية ويكون هو سبب تمكنه منها، فيتضرر هو ويتنعم غيره. وأما العمل فهو أن يحمل نفسه على البذل تكلفا، ولا يزال يفعل ذلك حتى يصير له عادة. ومن نوافذ حيلة فيه أن يخدعه حسن الاسم وتوقع المكافأة حتى يرغب في البذل، ثم بعد ذلك يتدرج أيضا إلى قمع هذه الصفات. الأصل السادس الرعونة وحب الجاه. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، الآية. وقال عليه السلام: حب المال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. وقال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فسادا فيها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم. هامش حديث ما ذئبان إلى آخره، الترمذي والنسائي من حديث كعب ابن مالك، وقال جائعان مكان باريان ولم يقولا في زريبة، وقال الشرف بدل الجاه، قال الترمذي حسن صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام في مدح الخمول: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤوبه به لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره. هامش رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: رب أشعث مدفوعا مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. ورواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله لأبره. وقال صحيح الإسناد، ورواه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: رب ذي طمرين لا يؤبه به لو أقسم على الله لأبره، انتهى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لهم، حوائج أحدهم تتجلجل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم. هامش من حديث لأحمد عن بعض أصحاب النبي قال له: سمي لنا الفقراء، قال: هم الذين إذا كان مكروه بعثوا إليه، وإذا كان نعيم بعث إليه سواهم، وهم الذين يحجبون عن الأبواب، انتهى. وقال سليمان بن حنظلة: بينما نحن حول أبي أبي بن كعب نمشي خلفه، إذ رآه عمر فعلاه بالدرة، فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع. فقال: إن هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وقال الحسن: إن خفق النعال خلف الرجل قلما يثبت معه قلوب الحمقاء. وقال أبو أيوب: والله ما صدق الله عبدا إلا سره ألا يشعر بمكانه، ف فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة والجاه، إلا أن يشهر الله عبدا في الدين من غير طلب منه كما يشهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء. فصل. حقيقة الجاه هي ملك القلوب لتتسخر لذي الجاه على حسب مراده، وتطلق اللسان بالثناء عليه وتسعى في حاجته. وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها إلى الأغراض، كذلك معنى الجاه ملك القلوب، لكن الجاه أحب لأن التوصل به إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه، ولأنه محفوظ عن أن يسرق ويغصب أو تعرض له الآفة، ولأنه يسري وينمو من غير تكلف. فإن من ملك قلبه باعتقاد التعظيم فلا يزال يثني ويقتنص قلوب سائر الناس لصاحبه. وفيه سر آخر، وهو أن الجاه معناه العلو والكبرياء والعز، وهي من الصفات الإلهية، والإلهية محبوبة للإنسان بالطبع، بل هو ألذ الأشياء عنده، وذلك لسر خفي في مناسبة الروح للأمور الإلهية. وعنه العبارة بقوله تعالى: قل الروح من أمر ربي، فهو أمر رباني شغفه من حيث الطبع للاستبداد والانفراد بالوجود، وهو حقيقة الإلهية، إذ ليس مع الله موجود، بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة، فلها رتبة التبعية لا رتبة المعية، فليس في الوجود مع الله غيره. وكان الإنسان يشتهي ذلك، بل في كل نفس أن يقول أنا ربكم الأعلى، لكن أظهره فرعون وأخفاه غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجود فيشتهي ألا يفوته الاستعلاء والاستيلاء على الموجودات كلها ليتصرف فيها على حسب مراده، وهو الإلهية. لكن تعذر على الإنسان ذلك في السماوات والكواكب والبحار والجبال، فاشتهى الاستيلاء على جميعها بالعلم، لأن العلم نوع استيلاء أيضا، كما أن من عجز عن وضع الأشياء العجيبة فيشتهي أن يعرف كيفية الوضع، وكذلك يشتهي أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال، ويتصور أن يتسخر له الأعيان التي على وجه الأرض من الحيوان والمعادن والنبات، فيحب أن يتملكها وينمو لها، ويتصور أن يتسخر بواسطة قلبه ويملك قلبه بإلقاء التعظيم فيه. ويحصل التعظيم بأن يعتقد فيه كمال الخصال، فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال، فلهذا يحب الإنسان أن يتبع جاهه وينتشر صيته حتى إلى البلاد التي يعلم قطعا أنه لا يطأها ولا يرى أهلها، لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية. وكلما صار أعقل كانت هذه الصفة عليه أغلب، وشهواته البهيمية فيه أضعف. فصل. لعلك تقول: فإذا كان كذلك فلما كان طلب الرفعة مذموما، وهو من نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمور الربانية. فاعلم أن الرفعية الحقيقية طلبها محمود غير مذموم، إذ مطلوب الكل هو القرب من الله تعالى، وذلك هو الرفعة والكمال، إذ هو عز لا ذل فيه، وغنى لا فقر معه، وبقاء لا فناء بعده، ولذة لا كدورة لها. وطلب ذلك محمود، وإنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي، والكمال الحقيقي يرجع إلى العلم والحرية والقدرة، وهو ألا يكون مقيدا بغيره، ولا يتصور للعبد حقيقة القدرة، ف فإن قدرته إنما تكون بالمال والجاه، وذلك كمال وهمي، فإنه أمر عارض لا بقاء له ولا خير فيما لا بقاء له. بل قيل: أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا. كيف وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت وبآفاتها قبله لا تصفو عن الكدورات، فمن توهمها كمالا فقد زل. بل الكمال في الباقيات الصالحات التي تنال بها القرب من الله سبحانه، ولا تزال بالموت بل تتضاعف تضاعفا غير محدود. وذلك هو المعرفة الحقيقية بذات الله تعالى وصفاته وأفعاله، وهو العلم بكل الموجودات، إذ ليس في الوجود إلا الله تعالى وأفعاله، لكن قد ينظر فيها الناظر لا من حيث أنها أفعال الله تعالى، كالذي ينظر في هيئة العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم. فهذا لا قدر له. ومن الكمال الحقيقي الحرية، وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق الدنيا، بل عن كل ما يفارقك بالموت، والاقتصار في الالتفات إلى لازمك الذي لا بد لك منه، وهو الله تعالى، كما أوحى الله إلى داود: يا داود أنا بدك اللازم فالزم بدك. فالعلم والحرية من الباقيات الصالحات، وهما كمالان حقيقيان. والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهما كمالان وهميان. والمنكوسون هم الذين عكسوا الحقيقة فأعرضوا عن طلب الكمال الحقيقي واشتغلوا بطلب الكمال الوهمي، وهم الذين يحترقون عند الموت بنيران الحسرة، إذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة، فلأنهم يطلبونها ولم يحصلوا أسبابها من المعرفة والحرية. وأما الدنيا فلأنها ودعتهم وانقلبت إلى أعدائهم وهم ورثتهم. ولا تظنن أن الإيمان والعلم يفارقانك بالموت، فالموت لا يهدم محل العلم أصلا، وليس الموت عدما حتى تظن أنك إذا عدمت صفاتك. بل معنى الموت قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه، وإذا تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل. وفهم هذا طويل، وتحته أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها. فصل: إذا عرفت حقيقة الجاه وماهيته وأنه كمال وهمي، فقد عرفت أن طريق العلاج في قمع حبه من القلب. إذا علمت أن أهل الأرض لو سجدوا لك مثلا لما بقي إلا إلى مدة قريبة للساجد ولا المسجود له، كيف ويشح الدهر عليك بأن يسلم لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك أو بلدتك، فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد والجاه الطويل العريض عند الله تعالى وعند ملائكته بجاهك الحقير المنغص عند جماعة من الحمقى لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يملكون لك موتا ولا حياة ولا نشورا ولا رزقا ولا أجلا؟ نعم، ملك القلوب كملك الأعيان، وأنت محتاج منه إلى قدر يسير لتحرس نفسك عن الظلم والعدوان وعما يشوش عليك سلامتك وفراغك اللذين تستعين بهما على دينك. فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر الضرورة كما في المال، وبشرط ألا تكتسبه بالمراءة بالعبادات، فذلك حرام كما سيأتي، وألا تكتسبه بالتلبيس بأن تظهر من نفسك ما أنت خال عنه. فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبيس وبين من يملك الأموال، فإذا حصلت الجاه بطريقة واقتصرت على قدر التحرز من الآفات فترجى لك السلامة، إلا أنك في خطر عظيم أكثر من خطر المال، لأن قليل الجاه يدعو إلى كثيره، فإنه ألذ من المال. ولذلك لا يسلم الدين مجافا غالبا إلا لخامل مجهود لا يعرف، كما فهمت ذلك من الأخبار. فصل: من البواعث على طلب الجاه حب المدح، فإن الإنسان يتلذذ به من ثلاثة أوجه: أحدها أنه يشعر صاحبه بكمال نفسه، والشعور بالكمال لذيذ لأن الكمال من الصفات الإلهية. والثاني أنه يشعر بملك قلب المادح وقيام الجاه عنده وكونه مسخر له. الثالث أنه يشعر صاحبه بأن المادح يصغى إلى مدحه فينتشر بسببه جاهه، فكذلك إذا صدر المدح من بصير بصفات الكمال واسع الجاه والقدرة في نفسه وكان على ملأ من الناس تضاعفت لذة المدح، وتزول اللذة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة، فإنه لا يشعر بالكمال، وتزول الثانية بأن يصدر عن خسيس لا قدرة له لأن ملك قلبه لا يعتد به، وتزول الثالثة بأن يمدح في الخلوة لا في الملأ إلا من حيث يتوقع أنه أيضا ربما يمدح في الملأ. وأما الذم فإنه مكروه لنقيض هذه الأسباب، وأكثر الخلق أهلكهم حب المدح وكراهية الذم، ويحملهم ذلك على المراءة وفنون المعصية. وعلاج ذلك أن يتفكر في اللذة الأولى، فإن مدح بكثرة المال والجاه فيعلم أنه كمال وهمي وهو سبب فوات كمال حقيقي، فهو جدير بأن يحزن لأجله لا أن يفرح به. وإن مدح بكمال العلم والورع فينبغي أن يكون فرحه بوجود تلك الصفات وبشكره لله تعالى عليها، لا بشكر غير هذا إن كان متصفا به. وأما إن كان غير متصف به ففرحه به حماقة كفرح من يثني عليه غيره ويقول: ما أطيب العطر الذي في أحشائك وأمعائك، وهو يعلم ما فيها من الأقذار والإنتان. وهذا حال من يفرح من المدح بالورع والزهد والعلم، وهو يعلم من باطن نفسه أنه خال عنه. وأما اللذة الثانية والثالثة وهو لذة الجاه عند المادح وغيره، فعلاجه ما ذكرناه في حب الجاه. الأصل السابع: حب الدنيا. واعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وليس الدنيا عبارة عن المال والجاه فقط، بل هما حظان من حظوظ الدنيا وشعبتان من شعبها، وشعب الدنيا كثيرة، ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت، وآخرتك عبارة عن حالتك بعد الموت، وكل مالك فيه حظ قبل الموت فهو من دنياك إلا العلم والمعرفة والحرية. هامش: الحرية الخلاص من أثر الشهوات وغموم الدنيا والاستيلاء على النفس بالقهر تشبها بالملائكة الذين لا تستفزهم الشهوة ولا يستهويهم الغضب. انتهى. وما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضا لذيذة عند أهل البصائر، ولكنها ليست من الدنيا، وإن كانت في الدنيا ولهذه الحظوظ الدنيوية تعاون وتعلق بما فيه الحظ وتعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحها، فهي ترجع إلى أعيان موجودة وإلى حظك فيها وإلى شغلك في إصلاحها. أما الأعيان فهي الأرض وما عليها، قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الآية. ومطلوب الآدمي من الأرض إما عينها فللمسكن والمحرث، وإما نباتها فللتداوي والإقتيات، وأما معادنها فللنقود والأواني وآلات، وأما حيواناتها فللمركب والمأكل، وأما الآدميون منها فللمنكح والاستحسان. وقد جمع الله سبحانه ذلك في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. الآية. وأما حظك منها فقد عبر القرآن الكريم عنه بالهوى، فقال الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. وقال تعالى تفصيلا له: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. الآية. وذلك يندرج فيه جميع المهلكات الباطنة من الغل والكبر والحسد والرياء والنفاق والتفاخر والتكاثر وحب الدنيا وحب الثناء، وهي الدنيا الباطنة. وأما الأعيان فهي الدنيا الظاهرة، وأما شغلك في إصلاحها فهي جملة الحرف والصناعة التي الخلق مشغولون بها، وقد نسوا فيها أنفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم بانشغالهم بها، وإنما شاغلهم العلاقتان، فإن علاقة القلب بحب حظوظها وعلاقة البدن بشغل إصلاحها، فهذه هي حقيقة الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة، وإنما خلقت للتزود منها إلى الآخرة. ولكن كثرة انشغال وفنون شهواتها أنست الحمقى سفرهم ومقصدهم، فقصروا عليها همتهم، فكانوا كالحاج في البادية يشتغل بتعهد الناقة وعلفها وتسمينها، فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه سباع البادية. فصل. هذه الدنيا المذمومة المهلكة هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من عرفها، إذ يعرف أنها منزل من منازل السائرين إلى الله عز وجل، وهي كرباط بني على قارعة الطريق، أعد فيها العلف والزاد وأسباب السفر، فمن تزود منها لآخرته واقتصر منها على قدر الضرورة التي ذكرناها في المطعم والملبس والمنكح وسائر الضرورات، فقد حرث وبذر وسيحصد في الآخرة ما زرع. ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك. ومثل الخلق فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهت بهم إلى جزيرة فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة، وخوفهم المقام واستعجال السفينة فتفرقوا فيها، فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفينة فوجد مكانا خاليا واسعا، ووقف بعضهم فنظر في أزهار الجزيرة وأنوارها وطرائف أحجارها وعجائب غياضها ونغمات طيورها، فرجع إلى السفينة فلم يجد إلا مكانا ضيقا حرجا، وأكب بعضهم على تلك الأصداف والأحجار وأعجبه حسنها، فلم تسمح نفسه إلا بأن يستصحب خبيثا منها، فلم يجد في السفينة إلا مكانا ضيقا وزادته الحجارة ثقلا وضيقا، فلم يقدر على رميها ولم يجد مكانا، فحملها على عنقه وهو ينوء بأعبائها. وتولج بعضهم الغياب ونسي المركب واشتغل بالتفرج في تلك الأزهار والتناول من تلك الثمار، وهو في تفرجه غير خال من خوف السباع والحذر من السقطات والنكبات، فلما رجع إلى السفينة فلم يصادفها فبقي على الساحل فافترسته السباع ومزقته الهوام. فهذه صورة أصل الدنيا بالإضافة إلى الدنيا والآخرة، فتأملها واستخرج الموازنة فيها إن كنت ذا بصيرة. فصل: من عرف نفسه وعرف ربه وعرف زينة الدنيا وعرف الآخرة شاهد بنور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة، إذ ينكشف له قطعا أن لا سعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفا به محبا له. فإن المحبة لا تنال إلا بدوام الذكر، وإن المعرفة لا تنال إلا بدوام الطلب والفكر، ولا يتفرغ لهما إلا من أعرض عن انشغال الدنيا. ولا تستولي المعرفة والحب على القلب ما لم يفرغ من حب غير الله تعالى، ففراغ القلب عن غير الله ضرورة اشتغاله بحب الله تعالى ومعرفته، ولن يتصور ذلك إلا المعرض عن الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة. فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أهل الذوق والمشاهدة، وإن لم تكن كذلك فكن من أهل التقليد والإيمان، وانظر إلى تحذير الله سبحانه إياك بالكتاب والسنة. وقد قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم الآية. وقال تعالى: ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. وقال عز اسمه: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا الآية. ولعل ثلث القرآن في ذم الدنيا وذم أهلها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى منها. هامش: رواه الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله عز وجل. ورواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عجبا كل العجب للمصدق بدار الآخرة وهو يسعى لدار الغرور. هامش: حديث يا عجبا مرسل، رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي جرير. وقال عليه السلام: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون. هامش: حديث الدنيا حلوة، رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد. وقال عليه السلام: إن الله عز وجل لم يخلق خلقا أبغض إليه من الدنيا، وإنه لم ينظر إليها منذ خلقها. هامش: حديث موسى ابن يسار أن الله جل ثناؤه لم يخلق خلقا أبغض إليه إلى آخره، ابن أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغا، والبيهقي في الشعب مرسلا. وقال عليه السلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء، وألزم قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يتفرغ عنه أبدا، وفقرا لا يبلغ غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا. وقال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ألا أريك الدنيا جميعها؟ قلت: نعم. فأخذ بيدي إلى مزبلة فيها رؤوس أناس وعذرات وخرق وعظام، فقال عليه السلام: يا أبا هريرة، هذه الرؤوس كانت تحرص كحرصكم وتأمل آمالكم، ثم هي اليوم عظام بلا جلد ثم تصير رمادا، وهذه العذرات ألوان أطعمتهم، اكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها من بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها، وهذه الخرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد، فمن كان باكيا على الدنيا فليبكي. هوامش حديث من أصبح إلى آخره، رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي ذر دون قوله وألزم الله قلبه، وابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. قوله ينتجعون أي يطلبون ويكتسبون، وانتجع طلب الكلأ في موضعه، انتهى. وقال صلى الله عليه وسلم ليجيئن أقوام يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة فيؤمر بهم إلى النار. قالوا يا رسول الله مصلين؟ قال نعم، كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل، فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه. وقال عيسى عليه السلام لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد. هامش حديث ليجيئن يوم القيامة حديث ضعيف، رواه أبو نعيم في الحلية وأبو منصور الديلمي. وفي النسخة الدمشقية أو مصلين، وقوله هنة أي ساعة لطيفة، انتهى. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت. هامش قال العراقي، رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريق أبي الدرداء الرهاوي مرسلا، فالذهبي لا يدري من هو أبو الدرداء، قال وهذا منكر لا أصل له. وقال عيسى عليه السلام يا معشر الحواريين ارضوا بدني الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدني الدين مع سلامة الدنيا. وقال عيسى عليه السلام للحواريين لأكل خبز الشعير بالملح الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة. وروي أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز شوهاء عليها من كل زينة، فقال لها كم نكحت؟ فقالت إني لا أحصيهم. فقال يطلقونك أو حام عنك؟ فقالت بل قتلت كلهم. فقال عيسى عليه السلام عجبا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين. فصل. اعلم أن من ظن أنه يلابس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب الدنيا كالماشي في الماء، هل يستطيع الذي يمشي في الماء ألا تبتل قدماه؟ هامش رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن، قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره فهو مرسل. ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه انتهى. وكتب علي رضوان الله عليه إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه مثل الدنيا مثل الحية يلين مسها ويقتل سمها، فأعرض عما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما أيقنت من فراقها، وكن أسر ما تكون بها أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه. وقال عيسى عليه السلام مثل الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. هوامش عند قوله الجريش قال لأن خبز الشعير بالملح الجريش، قال الملح الغير الطيب. وعند قوله ولبس المسوح قوله الثوب الخلق أي الخشن المرقع. عند قوله إنما مثل صاحب الدنيا إلى آخره رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره فهو مرسل. ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن عن أنس رضي الله عنه انتهى. واعلم أن من اطمأن إلى الدنيا وهو يتيقن أنه راحل عنها هو في غاية الحماقة، بل مثل الدنيا مثل دار هيأها صاحبها وزينها لضيافة الواردين والصادرين، فدخل واحد داره فقدم إليه طبقا من ذهب عليه بخور وريحان ليشمها ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه، فجهل رسمه فظن أنه وهب ذلك له، فلما تعلق به قلبه استرجع منه فضجر وتوجع، ومن كان عالما برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبة قلبه وانشراح صدره. فكذلك سنة الله في الدنيا، فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على المقيمين، ليتزودوا منها ما ينتفعون به كما ينتفع بالعارية، ثم يتركونها لمن يلحق بعدهم بطيبة نفس من غير تعلق القلب بها لا كمن يتعلق القلب بها. الأصل الثامن في الكبر، قال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، وقال تعالى فبئس مثوى المتكبرين، وقال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني فيهما قصمته، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، رواه مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وقال عليه السلام يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. هامش حديث يحشر المتكبرون يوم القيامة ذرا في صور الرجال، رواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال حسن غريب، واللفظ المذكور هنا في الأربعين دون قوله الجبارون، رواه البزار بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم لبلال إن في جهنم واديا يقال له هب هب. حق على الله سبحانه أن يسكنه كل جبار، فإياك يا بلال أن تكون من يسكنه. هامش. رواه أبو يعلى والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال العراقي في المغني: قلت فيه أزهر بن سنان، ضعفه ابن معين وابن حبان، وأورد له في الضعفاء هذا الحديث. انتهى. وقال عليه السلام: اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبر. وقال عليه السلام: لا ينظر الله تعالى إلى من جر ثوبه خيلاء. حديث: لا ينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء. رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال عليه السلام: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. هامش. رواه أحمد الطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال عليه السلام في فضيلة التواضع: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هامش. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. انتهى. وقال عليه السلام: طوبى لمن تواضع في غير مسكنة. هامش. الحديث طوبى إلى آخره رواه البغوي وابن قانع والطبراني عن ركب المصري رضي الله عنه، والبزار عن أنس رضي الله عنه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعظم على خلقي، وألزم قلبه خوفي، وقطع النهار بذكري، وكف نفسه عن الشهوات من أجلي. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا تواضع العبد لله رفعه الله إلى السماء السابعة. هامش. رواه البيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه زمعة ابن صالح، ضعفه الجمهور. انتهى. وقال عليه السلام: إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة، فتواضعوا رحمكم الله. هامش. رواه الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه بسر بن الحسين، وهو ضعيف جدا. وقال عليه السلام: إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده فيكون مهلة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه. فصل. حقيقة الكبر أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال، فيحصل فيه نفخة وهزة من هذه الرذيلة والعقيدة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من نفخة الكبر. ولذلك استأذن بعضهم عمر رضي الله عنه ليعظ الناس بعد الصبح، فقال: لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. ثم هذه النفخة يصدر منها أفعال على الظاهر كالترفع في المجالس والتقدم في الطريق والنظر بعين التحقير والغضب إذا لم يبدأ بالسلام، وقصر في حوائجه وتعظيمه، ويحمله على أن يأنف إذا وعظ ويعنف إذا وعظ وعلم، ويجحد الحق إذا ناظر، وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير. وإنما عظم الكبر حتى لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة منه، لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العظيمة. أولها أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته، إذ الكبرياء رداؤه كما قال الله: فإن العظمة لا تليق إلا به. ومن أين تليق العظمة بالعبد الذليل الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا فضلا عن أمر غيره؟ الثانية أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق. قال صلى الله عليه وسلم في بيان الكبر: الكبر من سفه الحق، وغمص الناس والأنفة من الحق، تغلق باب السعادة. وكذا استحقار الخلق، وقال بعضهم: إن الله سبحانه خبأ ثلاثا في ثلاث، خبأ رضاه في طاعته، فلا تحقرن شيئا منها لعل رضا الله فيه، وخبأ سخطه في معصيته، فلا تحقرن شيئا منها صغيرة فلعل سخط الله تعالى فيها، وخبأ ولايته في عباده فلا تحقرن أحدا منهم فلعله ولي الله تعالى. هامش قوله الكبر من سفه الحق رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، ورواه البيهقي في الشعب من حديث أبي ريحانة هكذا. انتهى. الثالثة أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة، لأن المتكبر لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسه، ولا يقدر على التواضع وعلى ترك الأنفة والحسد والغضب، ولا يقدر على كظم الغيظ وعلى اللطف في النصح وعلى ترك الرياء. وبالجملة فلا يبقى خلق مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه، ولا خلق محمود إلا ويضطر إلى تركه.